أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الشباب يرى أن الجامية هي على النقيض من جماعة التكفير من حيث الولاء المطلق للدولة، فهل من توجيه لسماحتكم؟ أول كلمة الجامية هذه تسمية فيها شيء من التعدي، تنسب إلى محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وهو من طلبة العلم. ولما جاءت عواصف الفتن من 30 سنة تقريبا فأقل، جرفته في الدفاع فيما يراه عن الدولة في تضليله من يقولون عنها ما يقولون، هو مصيب فيما دفع به عن الدولة وما قد يسب له من تضليل أو تكفير، فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل العلماء ينقلون خلاف هذا وخلاف ذاك ولا يضللون أحدا منهما، لكن العبرة بما يكون موافقا للدليل الشرعي. حتى هذا النسبة جامية لا أرى إبقاءها، فالرجل ليس له فكرة خاصة به، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد درس في معهد الرياض العلمي تخرج منه، ودرس في كلية الشريعة وتخرج منها، واشتغل في التدريس. فكلمة جامية وكذا هذه صفة لا وزن لها. إذا أخطأ إنسان ينسب خطأه إليه وينصح. نعم.